ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا تقربوا مال اليتيم أي لا تمد يدك إليه ولا تأكل منه ولا تصرف فيه، إنما تقرب المال بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن في قربان مال اليتيم هو تثمير المال، حفظ المال، وصيانة فروعه وأصوله. حفظ مال اليتيم أن تحافظ على أصوله وأن تثمر فروعه، أن تعمل فيه بالتي هي أحسن أي بما يرضي الله. لا تقترض منه ولا تأخذ منه ولا تأكل منه إلا بالمعروف إن كنت في حاجة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى نهاية، نهاية الغاية. الأشد أصل الكلمة من شد النهار ارتفع. الأشد القوة، والقوة في اليتيم المطلوب قوة ثابتة، قوة البدن وقوة العقل. أما قوة البدن فجاءت في موضع آخر في سورة النساء: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. الحلم، الحلم أي البلوغ، البلوغ لليتيم هو بلوغ البدن قوته. القوة الثانية: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. إذن فالمطلوب القوة أو الأشد في البدن ببلوغ الحلم، والقوة في العقل بإيناث الرشد، حسن التصرف، الخبرة. لأنه لو قوي جسمه وعظم بدنه وكان سفيه العقل قليل الخبرة والتجربة أضاع ما له في الشهوات. وربنا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كذلك اليتامى ربنا أمر بالحفظ لأموالهم، والأمر بالأوصياء: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هل معنى ذلك أن أكل مال اليتيم بعد بلوغ الأشد جائز؟ أبدا. وإنما الكلام له تقدير: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله. لأن أكل مال الناس أو أكل مال البالغ محرم ومعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن أكل الأموال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن الله اختص اليتيم بالذكر هنا لضعفه ولعدم وجود من يدافع عنه. أما البالغ فهو قادر على الدفاع عن ماله، قادر على المطالبة بحقه. أما اليتيم قاصر ضعيف، فاختصه الله تبارك وتعالى بالذكر وأمر بالحفظ لماله: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل أي المكيال، والميزان أي كل ما يوزن. الأمر بالعدل في البيع والشراء واستيفاء الحق الذي لك وإعطاء الحق للذي لغيرك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، أخذا وعطاء، بيعا وشراء. لا نكلف نفسا إلا وسعها. الآية رحمة من الله تبارك وتعالى: إذ لو شاء لكلفنا ما لا نطيق، لكنه برحمته لم يكلفنا ما لا نطيق، بل كلفنا بما يدخل في طاقتنا. ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. من هنا يقول الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها. وما هو دون القدرة أو فوق الطاقة فمعفو عنه. لأن الكيل والميزان يعتمد على أمور كثيرة، منها أمانة من يكيل ومن يوزن، من يزن ومن يكيل، أمانتك في ذلك. تعتمد أيضا على دقة المكيال ودقة الميزان، ودقة المكيال والميزان قد تتفاوت أو قد يحدث فيها بعض الخطأ غير المقصود. فبين الله تبارك وتعالى أنه برحمته أمرنا بنا في وسعنا وطاقتنا وما نقدر عليه، وما خرج عن طاقتنا وقدرتنا فمعطوب عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، القول هنا في الأحكام، القاضي والحاكم وكل حكم بين اثنين، ولو كان بين زوج وزوجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والقول أيضا في الشهادة، الشهادة أمام القاضي، الشهادة في مجالس الصلح، وإذا قلتم في الحكم أو في الشهادة أو في النصح، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان ما تقولون عنه أو له قريبا لكم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عهد الله، ما هو عهد الله؟ عهد الله عز وجل كل ما عهد الله إلى بني آدم فهو عهد الله. كل ما عهد الله إلى خلقه أو إلى بني آدم، وعهدنا إلى، جاء في القرآن، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فكل ما عهد الله به إلى بني آدم فذاك عهد الله، أوامره نواهيه، وبعهد الله أوف. وقيل أيضا كل ما عاهدت عليه إنسانا طالما لم يكن في معصية فهو عهد الله، لأن الله وكيل وشهيد. ولأنه يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وبعهد الله أوفوا ذلكم، أي هذه الأوامر، وصاكم به لعلكم تذكرون. تذكرون، لا تنسوا، التذكر ضد النسيان، التذكر بمعنى التفكر، التذكر بمعنى الحرص وعدم الغفلة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قراءات ثلاثة، وأن وأن وإن. الصراط المستقيم الطريق، المستقيم المعتدل القوي الذي لا اعوجاج فيه. هذا الطريق تركنا على أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخره الجنة، أوله ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخره الجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي لا تختلفوا عليه ولا تختلفوا عنه ولا تبتعدوا عنه ولا تتبعوا السبل الطرق الأخرى فتفرق بكم عن سبيله، تفرقكم وتشتتكم وتبعدكم عن سبيله، عن سبيل الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون أي تتقوا الخروج عن الطريق المستقيم، تتقوا المخالفة، تتقوا التحريف، تتقوا البدع، تتقوا الأهواء، تتقوا الشيع. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، وقال ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوفا، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يلاحظ في الآيات الثلاث المحكمات والتي بها عشر وصايا، عشر وصايا جاءت في كل ملة ودين، عشر وصايا لم تنسخ منها وصية، آيات محكمات ثلاث آيات: ألا تشركوا به شيء، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عشر وصايا أوحى الله بها إلى موسى، وهي الوصايا العشر، وهي موجودة في كل كتاب، بل مفتتح التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا عليكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فهي مفتتح التوراة قبل التحريف. يلاحظ ختام الآيات الثلاث بثلاث كلمات مختلفات: الأولى لعلكم تعقلون، الثانية لعلكم تذكرون، الثالثة لعلكم تتقون. والمتأمل يرى إن ما نهى عنه الله تبارك وتعالى في الآية الأولى لا يقع فيه عاقل، لا يقع فيه عاقل: لا تشركوا بالله، بالوالدين إحسان، لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس. هل يقع في واحدة من هذه عاقل؟ لا يمكن. لذا ختم الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أوفوا الكيل والميزان إذا قلتم فاعدلوا، بعهد الله أوفوا، الوفاء بالعهود. هذه الأمور يقع فيها من اتبع الشهوات، فأكل مال اليتيم يحض عليه شهوة حب المال، شهوة المال. الكيل والميزان والبخس فيهما شهوة المال. القول بغير العدل في الحكم للرشا او في الشهاده ابتغاء الجاه او المال كذلك، نقض العهود من اجل الدنيا، شهوه الدنيا او شهوه الغلبه، هذه الامور لا يقع فيها الا من اتبع الشهوه وغفل. من هنا ختمت بقوله لعلكم تذكرون، لأن من حضته شهوته فتذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا. فختمها بقوله لعلكم تذكرون. الآية الثالثة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، اتباع سبيل الله عز وجل واتباع طريق الله عز وجل معناه الاتيان بكل الفضائل، معناه الابتعاد عن كل الرذائل، ولا يبتعد عن جميع الرذائل، ويأتي كل الفضائل إلا من تحقق بالتقوى. لذا ختمها بقوله لعلكم تتقون. يقول العباد ابن شاريح رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. البيضاء طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لنا، طريق الله، الطريق المستقيم واضح جلي. قد تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بالدروس، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، أي ولو كان الخليفة أو الأمير أو الحاكم عبد، لو كان عبدا حبشيا، وعليكم بالطاعة حتى لا تحدث الفتن، وإن كان عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيد انقاد. الأنف إذا أصيب الجمل في أنفه نتيجة الشوك، حين يأتي لأكل الشوك قد يصاب في أنفه فيجرح، فإذا وضع صاحبه الخطام في الأنف وقاده أقل حركة منافية لسير الخصام تؤلم وتؤذي، فإذا أصيب الجمل في أنفه حيثما قاده صاحبه انقاد معه حتى لا يحتك الخطام بالجرح، فيشبه نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن بذلك فيقول وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الألف حيثما قيد انقاد. جاءت الوصايا العشر، تلك الوصايا التي لو اتبعها المرء لنجا ولوصل الى رضا الله عز وجل. بعد هذه الوصايا وبعد بيانها يقول الله تبارك وتعالى ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الكتاب التوراه، ثم هنا اشكلت على بعض المفسرين لان ثم تفيد التراخي لكنها ايضا تفيد الترتيب، ترتيب الاخبار، اذا فالترتيب جاء متاخرا من حيث الخبر لا من حيث الحدوث، او هي بمعنى العطف لان ثم تشبه الواو فهي عاطفة. ثم اتينا موسى الكتاب التوراة تماما، اتماما للنعمة، اتماما للمنة، اتماما للكرامة، على الذي احسن، اي نزلنا التوراة على موسى من اجل الذين احسنوا، كقوله في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم آتينا موسى الكتاب تماما، أي إتماما للنعم، على الذي أحسن، إذ كان من قومه من أحسن ومن أساء، فنزلت التوراة إكراما وإتماما للنعم على المحسنين منهم، ولذا قرأت في قراءة شاذة على الذين أحسنوا، تماما على الذين أحسنوا في قراءة ابن مسعود. ثم أنزلنا الكتاب على موسى، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. على الذي أحسن، الذي هنا بمعنى ما أحسنه موسى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما إكمالا وإتماما على الذي أحسنه موسى من تنفيذ الأوامر ومن طاعته لله، أي إتماما على ما أحسنه موسى، أو تماما على الذي أحسن قراءة بالرفع، وإن كانت قراءة بعيدة لكنها أجيزت على تخطير على الذي هو أحسن، أي على أحسن ما تكون عليه الكتب، على أحسن ما تكون عليه الكتب، أو تماما على الذي أحسن، أي تماما على الذي أحسنه الله إلى موسى بالوصايا العشر. تماما على الذي أحسن، أي على الذي أحسنه الله إلى موسى بالوحي، بالوحي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي فيه بيان وتفصيل لكل ما يحتاج إليه المرء في دينه في زمن موسى، تفصيلا لكل شيء، أي بيان مفصل واضح لكل أمر يحتاج إليه العبد في دينه، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، هدى من الله لهم لمن اتبعه ولمن عمل به، ورحمة يرحم به المتبع، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي يثقون ويعتقدون اعتقادا راسخا في الثواب والعقاب، في البعث والجزاء. وهذا والإشارة لخاتم الكتب وإمام الكتب القرآن، وهذا كتاب القرآن أنزلناه مبارك عظيم النفع كثير الخير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، مبارك يفيد معاني كثيرة، وأصل البركة الثبات والنماء، فهو لا يحرف ولا يبدل ولا يعدل ولا تجد فيه اختلاف. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، والأمر لأهل مكة والأمر لكل من يعقل، فاتبعوه واتقوا، أي اتقوا تحريفه واتقوا مخالفته واتقوا البعد عنه لعلكم ترحمون، لكي تكونوا راجين رحمة الله تبارك وتعالى. فهو الطريق إلى الرحمة القرآن، اتباع القرآن هو الطريق إلى رحمة الله عز وجل. والكلام هنا موجه إلى أهل مكة والسورة مكية كما قلنا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أمر بالاتباع، واتقوا تحريفه واتقوا مخالفته لعلكم ترحمون، تكونوا قريبين من رحمة الله عز وجل. أن تقول، تحذير، تحذير ووعيد، أن تقولوا، أي لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا في يوم القيامة حين يبعثون، حين يسألون، حين يؤاخذون، لما ولما، لما فعلتم ولما لم تفعلوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن دراسة الكتب السابقة غافلين لا نعرف اللغة، أو تقولوا لما تعذب ولما تسأل ولم ترسل إلينا رسولا، لو أنك أرسلت إلينا رسولا أو أنزلت إلينا كتابا لتبعناه، ولكنا أحسن وأفضل وأتقى من أهل الكتب السابقة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى، الإشارة للتوراة والإنجيل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، اين نجد التوراة واين نجد الانجيل وكيف ندرس التوراة وكيف ندرس الانجيل ونحن امة تتكلم باللسان العربي والتوراة نزلت بالعبرية والانجيل نزل بكذا ولا يمكن لنا ان ندرس. فلكي لا تقول ذلك لان تقول هذا وتعتذر بذلك انزلنا القرآن بلسان عربي عليكم على رسول منكم تعرفون نسبه وصدقه. او تقولوا اي لان تقولوا امرا اخر كراهت ان تقولوا كذا او تقولوا كذا او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. اي هؤلاء هدوا نزلت عليهم التوراة في زمانهم وهؤلاء هدوا نزل عليهم الانجيل ونحن لم ينزل علينا كتاب. ولو كان هناك كتاب نزل علينا لكنا اتقى وافضل واهدى لاننا اعقل واذكى وانبه وافضل وهكذا. او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه. بطلت الحجج بطلت المعاذير. نزل القرآن مبطلا لهذه الحجج او المعاذير التي قد تقال. ويختم الكلام بقوله عز وجل فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. البينة الأمر المبين، البينة الأمر الموضح، البينة الدليل الصافع والبرهان القاطع. فما هي البينة؟ فقد جاءكم بينة. البينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو البينة وهو الذكر من أسمائه. قد أنزل الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. فقد جاءكم بينة القرآن قول، البينة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة وهدى. كذلك الهداية والرحمة في القرآن، والبينة التي تمشي على الأرض واضحة جلية هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكيف عميت عن نوره العيون هذه البينة الواضحة؟ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. لا حجة لأحد ولا عذر لأحد. لذا يقول عز من قائل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ لا أحد. سؤال لا يحتاج لجواب. من أظلم ممن كذب بآيات الله؟ هذه الآيات البينات الواضحات التي يتلوها البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقه في كلامه، صدقه في كلامه، في سلوكه، الهدى والرحمة في القرآن. من أظلم ممن كذب بهذه الآيات وصدف عنها؟ ابتعد، صدف صد، صدف صد غيره، فضل وأضل من صدفة الجبل وهي طرف الجبل، طرف الجبل. من أظلم ممن كذب بهذه الآيات؟ لا أحد. ومن أظلم ممن صدف عنها أي صدف غيره، أبعد الناس أو صد الناس عن القرآن أو صد هو نفسه عن القرآن؟ لا أحد أظلم من هؤلاء. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وعيد شديد من الله عز وجل بعقاب الضالين المضلين، بعقاب المبتعدين عن القرآن والعمل به، بعقاب الصادين عن سبيل الله غيرهم، الحاضين على الفسق، الداعين الى المعصية والفجور، الدعاء على ابواب جهنم، هؤلاء الذين يدعون الناس الى النار من اجابهم اليها قذفوه فيها، دعاة الفسق، المبتعدون عن الفضيلة، دعاة الرذيلة، والذين كثروا في ايامنا هذه بالصوت والصورة، بالإبهار، بالألوان، هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله هؤلاء الذين يدعون الناس الى المعاصي بدعوة التمدين، يدعون الناس الى الفجور بدعوة الحضارة، يدعون الناس الى الدنيا والبعد عن الحكم لما انزل الله بدعوى ان ذاك لا يصلح لزماننا، هؤلاء يهددهم ويتوعدهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، اي بسبب ضلالهم وبسبب اضلالهم لغيرهم.